صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، وقدمنا لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة ساحة سيدي علي أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه أرضاه بوادي حميثرة التابع لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نعيش في هذه اللحظات الطيبة المباركة في رحاب الذكر والدعاء في رحاب سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه سيد الوجود وأكرم مولود، صاحب اللواء المعقود، صاحب الحوض المورود، صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في رحاب القرآن العظيم وفي رحاب نبي القرآن محمد صلى الله عليه وسلم نعيش في هذه اللحظات الطيبة المباركة مع الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد، ورضي الله عن الصحب الكرام وعن آل بيت رسول الله أجمعين وعن التابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، ففي رحاب حديث القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجال الله نلتقي، ولا شك أننا ما أتينا إلى هنا إلا ونحن نطمع في أن يكون كل واحد منا رجلا من رجالات الله تبارك وتعالى. كيف أكون أنا وأنت من رجال الله؟ يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو يصف رجاله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. مواصفات الرجال دول إيه؟ رقم واحد، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. خلي بالك، لم يقل ربنا في القرآن الكريم رجال لا يتاجرون، لأن التجارة فيها 9 أعشار الرزق كما وردت بذلك الآثار، لكن ربنا تبارك وتعالى يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني إنهم يتاجرون ولكنكم في تجارتهم أمناء صادقون لا يغشون ولا يغدرون ولا يكذبون، ولكنهم يراقبون الله عز وجل في كل ما يأتون وفي كل ما يدعون. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وأي خطب من الأخطاب وأي ولي من الأولياء كان يقيم الصلاة؟ يقيم الصلاة، ربنا ما قالش كانوا يصلون، ولكنه قال كانوا يقيمون الصلاة. ولذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يقول: لو قبل الله مني سجدة واحدة لفزت بخيري الدنيا والآخرة. وسيدنا زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه سمي زين العابدين، لماذا؟ لأنه كان سجادا، وقد قال مشايخنا بأنه كان يسجد لله تبارك وتعالى في كل ليلة 1000 سجدة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك بعد أن تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ورد أن الله تبارك وتعالى سيبعث مناديا ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم. أكرمنا يا ربنا. يوم القيامة سيبعث الله تبارك وتعالى مناديا ينادي: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، ثم ينادي: ليقم الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فيقومون وهم قليل، ثم ينادي المنادي: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، ثم ينادي: ليقم الذين كانوا يخضعون لله تبارك وتعالى ويصلون لله عز وجل وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم ينادي الثالثة: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، ليقم الذين كانوا يحمدون الله على السراء والضراء. فيقومون فيدخلون الجنة، ثم يحاسب سائر الناس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفات ربنا يجعلنا من أهلها، وإلا ربنا بيقول فيها: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. طول ما انت جاي كده من بلدك حتى تصل إلى هنا ترى كثيرا من آيات الله تبارك وتعالى. وبعد ما ربنا بيعد الصفات الرحمن بيقول إيه في الختام الآية اللي شيخنا ختم قبيلها: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة يعني الفردوس الأعلى من الجنان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يأمر بحاجة كان يأمرك بأن تطلب معالي الأمور. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: إذا سألتم الله الجنة ما تقولوش يا رب دخلني الجنة وبس، ولكن قل: أدخلني الفردوس الأعلى من الجنان، أعلى مكان في الجنة. ده اسمه ايه بقى؟ توجيه الهمم الى العوالي. وفي امثلة على كده، من بينها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. يعني انت هتقول لي انا بحمد الله اصل ارحام، لان ربنا قال: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامك؟ هل هذا هو الواصل يا سيدي يا رسول الله؟ يقول: لا، ده واصل الرحم حقيقة هو الذي اذا انقطعت رحمه، اذا لم يمدوا ايديكم اليه فانه يمد يده اليهم، اذا انقطعت رحمه فانه لا بد ان يصلها. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا مثلا: اتدرون من المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، صحابة الكرام، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم ولا ايه ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وصدقة وحج، ولكن المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. المريد هو الذي يتخلق باخلاق شيخه، شيخه الذي تخلق باخلاق سيده ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا فان المريد لا يشتم الناس ولا يقذف الناس ولا يأكل اموال الناس ولا يسفك دماء الناس حتى لا يكون مفلسا، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى بعض الصديقين: إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم وينظرون إلي وأنظر إليهم ويذكروني وأذكرهم. بيقولوا إيه؟ إن لي عبادا من عبادي. الأول يحبوني وأحبه، يعني المحبة بتبدأ منين؟ منك أنت. إزاي؟ مش ربنا قال لنا في الحديث القدسي: من تقرب إلي إيه؟ شبرا تقربت إليه إيه؟ ذراع، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ولذلك قبل ما انسى برضو ورد في بعض الكتب المتقدمة ان ربنا بيقول: اني والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي، خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد، اتحبب اليهم بنعمتي وانا غني عنهم، ويتبغضون الي بالمعاصي وهم احوج شيء الي، من اقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن اعرض عني ناديته من قريب. اهل ذكري اهل مجالستي، واهل طاعتي اهل محبتي، واهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي، ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من الذنوب والمعائب، الحسنة بعشر امثالها وقد ازيد، والسيئة بواحدة وقد اعفو، انا ارحم بعبدي من الوالدة بولدها. إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبه. واللي بيتخذ علينا إيه؟ إن أنا بقول بحبك يا رب وبأحبك يا رسول الله وبأحبك يا سيدي أبو الحسن الشاذلي، يا سيدي أبو العباس المرسي، يا آل بيت رسول الله، نحن نحبكم جميعا، حبكم فرض لكن الحب ده معناه ايه؟ الاتباع، الاقتداء، التأسي، التربية على الاخلاق الاسلامية العظيمة. ان لي عبادا من عبادي يحبوني واحبهم ويشتاقون الي واشتاق اليهم وينظرون الي يراقبون الله عز وجل في كل ما يأتون وفي كل ما يدعون وانظر اليهم ويذكروني واذكرهم. اذا ذكرت ربك مفردا ذكرك ربك كذلك، واذا ذكرت ربك في مجلس مثل هذا المجلس الطيب المبارك الذي تحفه ملائكة الله تبارك وتعالى ذكركم الله تبارك وتعالى في ملأ، اي عند الملائكة في ملأ خير من الملأ الذي ذكرتم فيه ربكم تبارك وتعالى. ان لي عبادا من عبادي يحبوني واحبهم ويشتاقون الي واشتاق اليهم وينظرون الي وانظر اليهم ويذكروني واذكرهم. فربنا بيقول عن صفات الناس دول ايه بقى؟ هم عباد من عبادي يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفوق غنمه، ويحنون الى غروب الشمس كما يحن الطائر الى وكره عند الغروب. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حقيقه وشريعه، ترقيه روح واداء للعبادات. بيعملوا ايه اللي ربنا بيصفهم لاحد الصديقين؟ بيقول لك كل واحد فيهم يطلع الفجر يصلي صلاه الفجر، وبعد ذلك كل يتجه الى عمله، الصانع الى مصنعه، التاجر الى متجره، الفلاح الى حقله، الموظف الى وظيفته. المريد وهو في عمله لا بد وان يؤدي الورد الذي قطعه على نفسه، وبعد ما بيؤدي عمله يحنون الى غروب الشمس كما يحن الطائر الى وكره عند الغروب. ليه؟ فاذا جنكم الليل وفرشت الفرش ورفعت الاسرة وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا الي اقدامكم وافترشوا الي وجوههم. فبين صارخ وباك، وبين متأوه وشاك، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من اجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي، اول ما اعطيهم ثلاث. اول حاجة اقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما اخبر عنهم. الثانية لو كانت السماوات والارض في موازينهم لاستقللتها لهم. الثالثة اقبل بوجهي عليهم فترى من اقبلت بوجهي عليه، ايعلم احد ما اريد ان اعطيه؟ اجعلنا منهم يا ربنا، اجعلنا منهم يا ربنا، احشرنا في زمرتهم يا ربنا. ثم ماذا؟ مواصفات رجال الله، اولياء الله، في كتاب الله، في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية التي نحفظها جميعا، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رقم واحد الذين آمنوا. آمنوا آمنوا دي يعني والله آمنوا ده فسرها لك الحارث ابن مالك الأنصار لما الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه في يوم من الأيام صلى الله على سيدنا صلى الله على حبيبنا صلى الله على شفيعنا وقال له كيف أصبحت يا حارث. أنا بقول لأولادي من الدعاء بيقولوا حارثة إنما اسم الحارث ابن مالك الأنصاري. قولوا كيف أصبحت يا حارث؟ قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له انظر فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني كشف بقى رقي وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة وهم يتزاورون فيها وإلى أهل النار في النار وهم يتضاغون أن يصرخون فيها. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال عرفت يا حارث فالزم. لو انت بحثت في القرآن الكريم كله هتلاقيه كأنه قائم على هذه الصفة، صفة التقوى. واللي حفظ من أول سورة البقرة يلاقي ربنا قسم الناس إلى أصناف ثلاثة لا رابع لها. الصنف الأول المؤمنون، الصنف الثاني الكافرون، الصنف الثالث المنافقون. ربنا تحدث عن المؤمنين في 5 آيات وعن الكافرين في 2 آيات وعن المنافقين في 13 آية لأنهم الذين يظهرون خلاف ما إيه؟ ما يبطنون. تلك بعض مواصفات رجال الله أولياء الله المريدين الأتباع كما وردت في كتاب الله وكما وردت في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتذكر هنا بأن المادح الذي مدح سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد قال في حقه دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى فضله ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. تقبل الله منا ومنكم وأكرمنا وإياكم وحشرنا في زمرة أنبيائه وأوليائه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة مع الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، وكانت ختاما لهذه الأمسية والتي قدمناها لحضراتكم من رحاب مسجد سيدي أبي الحسن الشاذلي بوادي حميثرة التابع لمدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر. وإلى أن نلتقي بكم في أمسية قادمة إن شاء الله نستودعكم الله. وفي الختام تقبلوا تحيات رجب عبد الحليم من الهندسة الإذاعية وتحياتي محمد إبراهيم عبد الباسط، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.